أذكر سبحان الله مر المرات اتصل بشخص قال لي يا شيخ أنا سافرت إلى إحدى البلاد، يقول أنا رجل عفيف وليس لسه يعني صاحب منكرات، يقول سافرت إلى إحدى البلدان، يقول فأنا وصاحبي في الشقة، يقول ولسنا من أصحاب ممن يذهبون إلى المراقص والبارات والفواحش، يقول لكن طرق علينا الباب فتاتان، يقول ففتحنا وأغوانا الشيطان فوقعنا في الفاحشة بهما. يقول والله يا شيخ المسألة كلها وقت يسير والشيطان لعب بي وتبت واستغفرت بعدها. يقول فلما رجعت إلى بلدي لاحظت بخروج بعض القروح وبعض الحبوب حول منطقة الذكر، فذهبت وفحصت في المستشفى فإذا أنا مصاب بمرض جنسي خطير. يقول كل يا شيخ من مرة واحدة. فيقول الآن أنا أخذ، بكى في التلفون، يقول يا شيخ أنا الآن أخذ علاجات وكذا لكن ما في فائدة. ثم قال لي الذي جعله يتصل بي، أنا لست طبيبا يتصل بي، قال لي سبب اتصالي عليك أن الحادثة مضى لها الآن 3 سنوات وأنا الآن تبت والله لم أقارب هذه الأمور، لكن الناس لا يعلمون أني واقع في هذا، وأمي كل يوم الثاني تقول يا ابني تزوج يا ابني تزوج، فهل يجوز أن أتزوج؟ قلت لا والله ما يجوز أن تتزوج، هذا يا أخي إفساد للمرأة ومسكينة. قال لا يا شيخ هو لا يؤثر إلا فترة هيجانه وفي حبوب تخفف منه. بدأ يبحث لي عن مخارج لأقول له يجوز، قلت لا والله ما يجوز أن تتزوج، وهذه عقوبة الله تعالى لك، تبقى أعزب طول حياتك واستغفر وتب. فوضع السماعة وانتهت المكالمة. بعدها بسنتين أتاني رسالة على هاتفي، فضيلة الشيخ أنا عندي استفتاء أرجو الرد علي. فقلت له اتصل على فلان وفلان، وضعت بعض أرقام المشايخ غيري لأني كنت مشغول. قال لا الفتوى لابد أن تكون منك أنت. فاتصلت به قلت تفضل من أنت؟ قال يا شيخ هناك شخص خطب أختي، أو قال خطب خالتي أو كذا، يقول وهو رجل عاقل ويعني ويظهر عليه أنه يعني خير فزوجته. يقول الفتاة التي تزوجها حافظة لكتاب الله، بنت صالحة. يقول بعدها بأربعة أشهر اكتشفنا أن عندها مرض جنسي خطير عند البنت. يقول فتعجبنا قلنا يا جماعة هذا من وين هذا؟ يمكن دم نقل إليها بالخطأ يمكن. يقول ثم ظهر عندها سرطان في الرحم، فذهبنا بها إلى المستشفى، بنت حافظة القرآن. يقول واستأصلوا الرحم عندها، والآن يقول لا تزال تعاني صباحا ومساء من هذا المرض الجنسي. ثم اكتشفنا أنه من زوجها، وقال لما قلنا له ليش ما أخبرتنا قبل، قال أنا والله سألت الشيخ محمد العريفي وقال لي يجوز أن تتزوج. يقول فهل أنت أفتيته بهذا؟ قلت لا وربي والله ما أفتيته، وفعله محرم. فقول الإنسان والله أنا سوف أتوب، أنا سأستمتع بشبابي، أنا ممكن تستمتع بشبابك بلعب كرة، تستمتع بشبابك بسباحة، بضحك مع الشباب، سفر يمين يسار، يعني ما في متعة بالشباب إلا بزنا وشرب خمر، هل متعة وقفت على هذا؟ يا أخي إحنا استمتعنا بشبابنا والله الحمد، يعني اللهم لك الحمد، أنا يعني ملتزم منذ أن كنت في أولى متوسط، منذ أن كان عمري 12 سنة 13 سنة ونشأت حلقات تحفيظ قرآن وحفظت القرآن مبكرا، ومع ذلك مستمتع بحياتي ولله الحمد، لا لم يقع العبد في فاحشة وشرب خمرا أو دخل إلى مرقص. السينما اللي يتحدثون عنها الآن والله عمري ما دخلت ولا أدري إيش معنى. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.